السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. قال: وجد أجزة في كل ما تدوس نيابة فيه، إذا كان الموكل والوكيل ممن يستحق ذلك منه، وهي عقد الجار يصدر بموت كل واحد منهما وفسه لها وبنونه ولحد عنه سفه. وكذلك الشركة والنشاطات والمزارعات والدعاة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله في المكتب الاسم لفظا أو عرضا، وليس له توكيل غيره، ولا اشتراء من نفسه، ولا البيع لها إلا بإذن. وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يسلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والسلف ولم يتعدى. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، ولو قال بيع هذا بعشرة كما زاد ثلاثة صح. قال السلام: تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة، وتجوز الشراء والبيع والإيجاب. أحوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والإسلام هداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة يتعلق بها مسائل كثيرة، منها التعريف في اللغة والاصطلاح، والحكم، والحكمة، والأركان، وما تجوز فيه الوكالة وما لا تجوز فيه، وهل الوكيل يده يد أمانة أو لا، غير ذلك. أما تعريفها فهي في اللغة تطلق على معاني، منها التفويض، ومنه قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففوض الله إليه جل وعلا. ومنها القيام بأمر طرف آخر، وهي في الاصطلاح إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إنابة جائز التصرف، شخص جائز التصرف يعني بالغ عاقل، هذا جائز التصرف، هو المكلف البالغ العاقل ينيب غيره. إنابة فالوكالة إنابة، هذا هو المشهور أن الوكالة إنابة. وقال بعضهم إن الوكالة ولاية، لأنه لا يجوز مخالفة كلام الموكل، لكن هذا حد نظر. فالمشهور أن الوكالة إنابة، إنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف ينيب شخصا مثله جائز التصرف، ما ينيب جائز التصرف آخر لا يجوز تصرف، ينيب عنه مجنونا أو شبيها أو معتوها أو ما أشبه ذلك، لا، إنما يجيز من هو مثله في جواز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا مثله فيما تدخله النيابة. ليس في كل شيء، في بعض الأشياء تدخلها النيابة تجوز فيها الوكالة، في أشياء لا تدخلها النيابة. فمثلا لو قال لآخر أنا متعب لن أذهب أصلي العشاء مع الناس ولن أصلي صل عن العشاء، يصلح هذا؟ لا يصلح. لو قال أنا لن أصوم غدا وكلتك تصوم عني، لا يجوز. فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا هو الحكم العام. وإن كان يستثنى من الصلاة ركعة الطواف، فمثلا لو أن إنسانا حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، فإذا طاف فإنه يصلي بعد ذلك ركعة الطواف، هذا صحيح، فهو يصلي عنه، لكن هذه الصلاة تابعة ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقد جاء النص بهذا. ومثله الصوم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه. فإذا مات شخص عليه أيام من رمضان أو من نذر، لأن الصحيح أن هذا عام، قوله من مات وعليه صيام يشمل ما وجب بأصل الشرع في رمضان وما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر مثلا، فإن النيابة تدخل في هذا وهذا. الزكاة تدخلها النيابة إذا أناب غيره في تفريق الزكاة مثلا، أو أناب ولي الأمر من يجبي الزكاة، فإن هذا مما تدخلها النيابة. الطهارة لا تدخلها النيابة، فضرحت وضوء عني، تيمم عني، اغتسل عني، هذه المسألة. الطهارة لا تدخلها النيابة، لا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم ولا اجتناب النجاسة أيضا، إذا كان عليه نجاسة هو يزيل النجاسة التي عليه، ما يتولى، يعني تدخلها النيابة لو تولى شخص الغسل هذا واضح، لكن إذا كان النجاسة في هذا الموضع ما مثلا شخص يقوم بعمل آخر يؤدي عن هذا، لا. فعندنا الطهارة لا تدخلها النيابة، الصلاة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة إلا ما يتعلق بركعتي الطواف. الطهارة والصلاة والزكاة أرقما تدخلها النيابة في هذه الحالة، والصيام كذلك، جاء النص بالصوم عن الميت فقط، وإلا الأصل عدم ذلك. الحج تدخله النيابة، إذا مات شخص ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه من تركته، فيحج عنه أحد أقاربه أو غيرهم، ولا بأس بها، وكذلك العمرة. وكذلك لو لم يمت لكنه لا يستطيع، لو كان معروبا لا يستطيع السفر والذهاب فأناب غيره، لا بأس. وهكذا بالنسبة للعقود، العقود جلها تدخلها النيابة، والعقود منها ما هو العقود والخصوم كذلك النيابة والوكالة تدخل الوكالة تدخل في العقود والخصوم كذلك مثل عقد البيع شراء إيجار مساقرة مزارعة كل هذه عقود تدخل من النيابة فسوخ طلاق خلع تدخل من النيابة هذا وهكذا بالنسبة للأيمان لا تدخلها النيابة لو توجهت يمين على شخص فإن لا بد من حضوره وأداء أهل اليمين ما يقول أنا وكيل أبحلف هذا قل الوكالة لا تدخل بالأيمان فلا يحلف أحدنا كذلك بالنسبة للحدود فإنها تدخلها النيابة فيما يتعلق باستيفاء الحد وإقامة الحد فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت رجها فأناب عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد فالمهم أن قول الفقهاء بتعريف الوكالة فيما تدخلها النيابة يشمل ما كان من العبادات والمعاملات عقودا وخشوخا وما كان في الجنايات والأيمان وما أشبه ذلك الجنايات أما الأيمان والحكم العام في الصلاة والصيام لا تذكرها النيابة هذا تعريف مختصر جامع نيابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذا التعريف أما الحكم فإن الوكالة الأصل فيها أنها عقد جائز التصرف أنها عقد جائز ومع ذلك ربما دخلت عليها الأحكام الخمسة فيجب على الإنسان أن يوكل لو كان إنسان مضطر إلى طعام ولو لم يأكل لهلك ولا يستطيع أن يذهب ليأتي له بطعام يجب عليه يوكل من يأتي له بطعام هذا الوجوب التحريم ماذا أنه يوكل على أمر محرم لو قال وكلتك بأن تقتل فلان وكلتك بأن تزني لفلانة هذا محرم مكروه لو كان الأمر الذي أراد التوكيل به مكروها ومستحب فيما كان الأمر الموكل به مستحبا مثل لو قال صدق يا فلان صدقة هي زكاة واجبة صدق فلان وانا بتوكل عنك وبوزع واجتهد وانت على اجر وانا على اجر وكل على هذا على امر مستحب هو واجب فتكون مستحبه الوكاله في هذه الحاله وتكون مباحه فيما عدا هذا فتدخلها الاحكام الخمسه الا ان الحكم العام انها عقد جائز من الطرفين أيوة. فلا تلزم فلو وكل شخص آخر قال وكلتك في أن تبيع لي وتشتري أو وكلتك على كذا وكذا، ثم بدا له وألغى هذه الوكالة ومسخها، ما لا يحتج عليه، لأن الوكالة عقد جائز، إلا أنها تكون عقدا لازما في حالات. فإذا ترتب على إلغاء الوكالة مضرة ومفسدة أو إضرار بآخرين فإنه يحرم في هذه الحالة الفسخ، وليس للوكيل أن يتخلى فليستمر. ومثله لو استرسل الوكيل في الدعوة أمام القاضي، سمع الدعوة والإجابة والبينات، لم يبقى إلا إنهاء القضية، فمن باب الإضرار بالطرف الآخر ألغى المدعى عليه مثلا الوكالة، هذا الإلغاء لا يعتبر، ويحكم القاضي وينهي القضية ولو فسخت الوكالة. فكل هذا فيه تفصيلات وأمور ما نطيب بذكرها في هذا. أما الحكمة فهي واضحة، ليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بأموره بنفسه، فيوكل غيره. فلو كان عنده مزارع، عنده محلات تجارية، عنده أشياء كثيرة، مستحيل أن يقوم بمستلزمات جميع ما لديه، فيوكل. فالوكالة عقد الناس بحاجة إليه في حياتهم، وكل يوكل بحسب حاجته ومصلحته. والوكالة ليست من العقود الإسلامية التي لم تعرف إلا في الإسلام، بل كانت الوكالة معروفة من قديم، قد كانت في الجاهلية وقبل الجاهلية. مما حصل في الجاهلية أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاتب أمية بن خلف في أن يحمي القريبين منه في مكة مقابل أن يحمي القريبين من أمية في المدينة، ولما كتب إليه باسمه في الإسلام عبد الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، اكتب لي باسمك الذي أعرفه. فكتب له عبد عمرو. وأما وجودها فيما مضى من أزمان قد تضمن القرآن الكريم شيئا من هذا، مثل قول جل وعلا: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. كذلك آية الكهف. نعم إيه نعم نعم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا. فهؤلاء قوم أصحاب الكهف أمروا أو وكلوا واحدا منهم بورقكم، الورق هنا المراد به الفضة، الفضة، إلى المدينة. هذا الرجل مبعوث إلى المدينة، لماذا؟ فابعثوا بورقكم هذا إلى المدينة، أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا عقب كم؟ ها؟ لما ذهب هذا المندوب وجد كل شيء قد تغير. شخص يذهب ويرجع بعد ثلاثة قرون وزيادة، لبينه بكاثم 300 سنين وازداد 9. المهم هذا مما استدل به الفقهاء على عقد الوكالة. الأدلة على مشروعية عقد الوكالة قالوا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فاستدلوا بآيات كثيرة، منها والذي في شرعنا آية الزكاة، أهل الزكاة، قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. أخذوا من هذه الآية، من هذه الكلمة العاملين عليها، هذه الجملة الدلالة على الوكالة. كيف ذلك؟ قالوا إن الفقراء يعني هؤلاء العاملون أهل الجباية الذين يجبون الزكاة من الناس بمثابة الوكلاء للفقراء في جمع أموال الزكاة لهم. فالإمام يبعث من يجبي الزكاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث. فاستدلوا بهذه الآية، واستدلوا أيضا أو استدل بعضهم بقوله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالحكم من قبل من أهله يعني الزوج، من أهلها الزوجة بمثابة الوكيلين عنهما. استدلوا بشرع من قبلنا آية الكهف فابعثوا أحدكم بوريقكم هذا إلى المدينة. قالوا هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف. وكذلك الآية الكريمة الأخرى قال اجعلني على خزائن الأرض واذهبوا بقميص هذا، كل هذا في التوكيل. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها أن جلبا جلب غنم ورد إلى المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجلب فأعطى عروة البارقي دينارا وقال اشتري لنا شاة بدينار من هذا الجلب. فذهب عروة رضي الله عنه وساوم صاحب الجلب واشترى منه شاتين بدينار، وفي طريقه ساومه بعض الناس على شاة وباعها بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اتجر في تراب لربح. وذكروا عنها أشياء كثيرة، أنه فتح عليه في التجارة، وأنه يكون في الموضع يتعاطى البيع والشراء ما يصل بيته إلا وقد تحصل على مبلغ كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل في شراء هذه الشاة أو في شراء شاة، كما وكل عددا من الصحابة على بعض الأمور، وكان بعضهم يوكل بعضا ولم يمكن هذا عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على جواز الوكالة، وأنه لا إشكال فيها، بل هي من الأمور التي يحتاج إليها الناس. والوكالة لها ثلاثة أربعة أركان، أركانها أربعة في مذهب الجمهور: الصيغة والموكل والموكل والشيء الموكل عليه أو محل عقد الوكالة. فإذا قال وكلتك على أن تبيع سيارتي الفلانية، هذه صيغة، هو موكل، الشخص الآخر موكل، وكيل وموكل معنى واحد. محل العقد، محل الوكالة السيارة، هذه أربعة أشياء. والذي تدخله النيابة والذي لا تدخله النيابة ذكرنا شيئا من فيما مضى. وتجوز الوكالة بجعل وبغيره كما يأتي. والوكيل أمين كما يأتي أيضا. نعم. قال: تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة، وتجوز بالشراء والبيع والنكاح، لأن النيابة تدخلها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عروة الجعل بالدينار وأمره أن يشتري به شاة، وقال الله سبحانه وتعالى: فابعث أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن، وقال تعالى: بكم أحد. أنا مستغرب من الوقوف هذا، المؤلف ما أكمل، إما أن يقول فليأتكم برزق منه ويكفي ولا يشعرن بكم أحد، أما يكمل ولا يترك. هي برزق منه حسن، هذا حسن. نعم. فقال تعالى: الوسق 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الوكيل: فخذ منه 15 وسقا، فإذا ابتلى منك آية فضع يدك على مقبولة. هذا واضح، قال ائت وكيلي، معناه أن له وكيل في خيبر. نعم. هذا ضعيف، لهذا قال المؤلف مروي. أم حبيبة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذلك الوقت أين؟ كانت في الحبشة. والذي دفع المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ هو النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة رضي الله عنه ورحمه. قيل إنها وكلت خالد ابن من؟ المهم قد اختلفوا في من تولى أمر التزويج، بعضهم يقول ابن النجاشي نفسه، وبعضهم يقول هو الذي دفع المهر فقط، وأنها وكلت عنها وكلت عنها خالد، نسيت اسمه تكميل اسم الآن. المهم أن أمر هنا ضعيف. نعم. يمكن سيدنا خالد بن سعيد بن عاصم، لعله يراجع. نعم. قال: قال روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وابتدعه بن عمير بن قبري في قبول نكاح ام حبيبه، أم حبيبة هذه ما اسمها؟ ما اسمها؟ نعم، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. نعم. قال وغزى رافع في قبول سهل بن حرب. هذا صحيح أنه وكر أبا رافع في قبول نكاح ميمونة، ميمونة بنت الحارث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وعقد بها وهو حلال. أما الرواية التي عن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم فإنها مرجوحة عند أهل العلم. نعم. يعني كل إنسان يوكل غيره في قبول الزواج، قال أنا اخترت بنت فلان والملاك الليلة لكني ما أستطيع الحضور، فاذهب وأنت وكيلي في قبول النكاح، فإذا أتى يقول وليها الأب أو غير الأب، الولي الموجود يقول زوجت ابنتي فلانة موكلك فلان ابن فلان، فيقول قبلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان. كما يجوز التوكيل في الطلاق أيضا، يقول طلقت بالنيابة عن موكلي زوجته فلانة ابن فلان، يجوز في الطلاق وفي النكاح. نعم. قال وجود الوكالة المشرعة أن تكون فيما تكون النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق، وتجوز كرمها الحوالة والضمان والكفالة والشركة والربيع كلها بالكسر، كلها بالكسر بالكسر كلها. وتجوز في الرهن، الرهن كل اللي بعدها مجرور. قال وتجوز الرهن بالحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمباركة والتعالى والمساقات والإيجار والقرض والوصية والصدق والهبة والوقت والصدقة والفسق والإبراء والقهر، لأنها كلها والإبراء والإبراء والقسم. القسم ما يجوز، ما يحلف أحد على أحد، سبق ذكرت هذا. القسم أو القسمة، القسم والقسمة واحد، أما القسم لا، عندكم القسم القسمة. نعم. عندك إيش؟ ها؟ القسمة عندك قسمة. طيب المهم. نعم. قال انها كلها ذكرها النيابه وهي بمعنى البيع الحاجه يستقيم فيها فيلبس فيها حكمه ولا نعلم من شيء من ذلك خلافا، ويشترط ان يكون الموكل والوكيل ممن يصف ذلك منه بنفسه، لان من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصح بذلك؟ اي نعم، لا بد ان يكون هذا ممن يصح تصرفه بنفسه. أما لو كان شخص ما يصح تصرفه فإنه ما يوكل، يوكل لها بزر صغير ولا مجنون ولا معدوم، ما يمكن هذا. نعم. قال وفي عقد ذلك يكفر بموت كل واحد منهما هذه مبطلات الوكالة، عنوان هذا مبطلات الوكالة. الوكالة قلنا إنها عقد جائز، يبطل هذا العقد بأمور أي. قال وفي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما، بموت هذا الأول، المبطل الأول الموت. فإذا شخص وكل آخر ثم إن هذا الرجل الذي وكل توفي. الوكيل لا يجوز أن يتصرف أي تصرف بعد موت موكله، وتصرفه لو تصرف باطل. بعض الناس يستغل هذا، ولا سيما بعض الأبناء قد يكون وكيلا عن والده ويتصرف ويبيع ويشتري، ربما استغل هذه الوكالة بعد وفاة والده في بعض الأمور التي يعني قد يكون متهما بها، وهو متهم الذي تصرف بعد أن وفاة، دليل على عدم أمانته. نعم. الأول الموت، ثاني وجنون، لو جن جنونا مطبقا فإنه تبطل الوكالة. نعم. نعم. كذلك لو كان سبيها ما يحسن التصرف في المال فحجر عليه القاضي، ما له يوكل، لو أراد يوكل هذا محجور عليه، ما يصح توكيل غير صحيح. نعم. قال لأنه يمكن بذلك عن أهلية التصرف ويبدو بفسق كل واحد منهما، لأنه ابن التصرف فملك كل واحد منهما طال. فملك كل واحد منهما طال تجيب لأهل طعام. هذا كلام آخر، كل واحد له أن يفسخ، كل واحد من الطرفين، فالوكالة تنفسخ في موت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه لشفة أو بالفسخ، فسخ الوكالة خلاص انتهى، هذا واضح. نعم. قال وكذلك الحكم في كل عقد جاهز كالشركة والمساقات والمباعات والمبيعات والمسابقة في ذلك. نعم. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الرزق رسما أو عرفا. يعني هذه العقود إذا تمت ثم طرا جنون أو شفة أو حجر أو وفاة فإنها تكون لاغية. نعم. قال إن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره. أعد. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الرزق رسبا أو عرفا، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أبيح للوكيل التصرف فيه بإذنه، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه، إما رغبة كقوله بيع ثوب بعشرة، وإما رغبة كبيعه ثوب بعشرة وزيادة، إما بجنس العشرة كبيعه بأحد عشرة وما زاد عليها أو من غير جنسها بعشرة وثوب، لأن الزيادة ترتعف ولا تضر، كل أحد يريد ذلك ويرضاه بحكمه. الوكالة قد تكون عامة، قد تكون خاصة، فالوكيل ليس له أن يخرج عن الشيء الذي حدده له الموكل، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في مال غيره، هذا هو الأصل. فإذا وكلك على شيء معين فإنه أقام مقامه، فتتصرف في حدود توكيله لك، وقد يكون هذا الأمر مصرحا به واضح، وقد يكون من مقتضى الوكالة. فمثلا توكلك على تأجير عمارة، هذه العمارة تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى بعض الأشياء حتى تؤجر حتى يقبل عليها الناس، فمن مقتضى الوكالة على التأجير أنك تأتي بعمالة ينظفون ويجهزون هذا الموقع. هما وكلك أنك تنظف العمارة، وكلك أنك تجهز، لكن من مقتضى عقد التأجير تنظيف قبل ذلك، لأن الناس لو أتوا إلى هذه العمارة وهي يعني ليست بذات من هذه النظافة لن يقبلوا على الاستئجار فيها. فالتوكيل يتضمن هذا، فهو توكيل ضمني. إذا وكلت على خصومة خاصة فإن القاضي لو حكم بدفع المبلغ ليس لك أن تستلم، لأنهم يقولون الوكيل في الخصومة ليس وكيلا في القاضي، بخلاف العكس لو قال وكلت فلان في قبض كذا، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. فالمهم أن الوكالة تكون عامة وتكون خاصة، والإنسان ليس له أن يتعدى حدود ما وكله الوكيل، لكن إذا كان هناك شيء من مقتضى الوكالة فإنها تدخل. نعم. قال وليس للوكيل توكيل غيره، وذلك أن التوكيل لا يكون من ثلاثة أحوال، أحدها بقي كريم وكلتك على بيع أرضي الفلانية أو عمارة الفلانية، ما لك فرق، وليس لك توكل أحد، لأن بعض الناس إذا وكل ثم الوكيل وكل آخر قد يترتب على هذا التوكيل الثاني مشاكل، ويكون هذا هو الضحية فيتضرر، ولهذا ينهى بعضهم ينهى ويشدد فيها وكلتك على هذا الشيء وليس لك أن توكل غيرك، هذا واضح ما له يوكل أحد. نعم. قال لأنه ما هو عنه غير جاري بإذنه فلم يجد له كما لم يوكله. نعم. الثاني أبيها له بالتوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه عقد أذن له فيه وكان له ذلك كما لو أذن له في البيع ولا تعلم في هذين خلافا. يعني هذا واضح، والذي قبله إذا نهاه ليس لك أن توكل غيرك واضح، قال وكلتك على كذا وكذا ولك أن توكل من شئت، هذا واضح جائز. نعم. الثالث أطلق الوكالة فلا يكون من ثلاثة أحوال. الثالث أطلق الوكالة أطلق فلا يكون من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون العمل مما يتبع الوكيل عن مثله كالأعمال البينة في حق أشخاص الناس المبتدعين عن فعلها في العالم، فإنه يجوز له التوكيل فيها لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاعتماد والتوكيل فيه. أي نعم هذا صحيح، لكن الغالب الآن أو المتبع لدى كتاب العدل في إثبات الوكالات أنهم لا يوكلون أو لا يثبتون وكالة وكيل إلا إذا كانت الوكالة تنص على ذلك، يعني قالوا له حق توكيل غيره أثبتوا، أما إذا ما في هذا الأمر ما يثبتون. نعم. الحال الثاني أن يكون عملا لا يجوز إلا أنه عبد كثير لا يجوز التوكيل على السعر الجميع، فإنه يجوز له التوكيل فيه أيضا بما ذكرنا. نعم، هذا من حيث الحكم الشرعي أنه جائز، لكن الناس بحاجة إلى من يضبط لهم أمورهم، ولهذا حصل بعض التنظيم وبعض التعليمات المتعلقة بالوكالة، وأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا إذا كانت الوكالة الأولى تخوله ذلك. نعم. الحال الثالث يقول أنا وكلت له، أنا من اللي برضى ما في أحد أثق به، أنا وكلتك لأني أعرفك وأثق بك وغيرك ما أعلم. نعم. قال وعنهم له أن يوكل فيه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنفسه كالملك، وكما وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله قال وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك، وكما لو وكله فيما لا يتولى كالملك كذا أعد وعنه قال وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك أو كالمالك، وكما لو وكله فيما لا يتولى منه بنفسه. كل حال ما واضح. قال وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا به، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحق التهمة ويتنافى الغرامات فلم تجد كما لو تنافى عنه. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه وصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يشك بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. ويحتمل أن يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره، فأما إذا أذن له بذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل. الأصل أن الإنسان إذا وكل على بيع شيء أو شراء شيء أنما يشتري من نفسه، أو قال وكلتك على شراء هذا الشيء الفلاني، لو كان عنده مثل هذا الشيء ما يبيع الشيء الذي يملكه على موكل، أو قال وكلتك على أن تشتري لي سيارة نوع كذا، هو عنده نفس الشيء، عنده شيء بهذا الوصف، سيارة بهذا الوصف، وباعها على موكل، هو لا يخلو من تهمة، فالمشهور أنه لا يصلح، إذا وكل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه، يعني لو قال بع سيارتي هذه ما يشتريها هو، أو قال لي اشتر لي السيارة سيارة صفتها كذا وكذا وهو عنده ما يبيعها عليه، فلا يبيع ولا يشتري، هذا هو الأصل، لأن هذا محل تهمة قد يحصل بهذا التساهل. والقول الآخر أنه إذا لم يكن هناك تهمة وأن البيع والشراء بسعر مثل ولا فيه غرر ولا فيه ضرر فإنه لا بأس. نعم. قال وإن اشترى الإنسان ما لم يحدثه فيه فأجازه جاز، لأن المشترى في ذمته لا ينصرف في حق المشترى إنما ينصرف في ذمة نفسه، فتحصيل شيء له موقوف على إجازته ورضاه فإن جاز أو كان له، وإن رده لزم من اشتراه لأنه أتى عليه. هذا يسمى عند أهل العلم تصرف الفضولي، وفيه أقوال، قيل لا يجوز وقيل يجوز بإجازة من اشتري له، وقيل يجوز في الأشياء اليسيرة دون الأشياء الثمينة. والصحيح أن عقد الفضول جائز بإجازة الشخص الذي اشتري له، ويستدل على هذا بأدلة من أشهرها حديث عروة بن جعد البارقي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في شراء شاة فاشترى شاتين وباع شاة ورجع بشاة، وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولم يقل له لم أوكلك على هذا التصرف. نعم. يقولون هنا قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. نعم. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وإن شخصا يعرف أن فلانا من جماعته من أقاربه ومن أصدقائه يبحث عن سيارة بهذا الوصف، فوجد سيارة مناسبة جدا بالصفات التي يريدها قريبه أو صديقه فاشتراها ودفع المبلغ، ثم أتى إليه قال وجدت سيارة على الصفة التي تريد أو التي تبحث عنها واشتريتها لك ودفعت القيمة، كم؟ قال 50,000. هذه 50,000. وين السيارة؟ شافها رآها مناسبة قال جزاك الله خيرا وسلم على 50,000. لما أجاز إجازته هذه هي لاحقة يعني جت بعد، قالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة مثل كأنه وكله على أن يشتري له سيارة بهذا الوصف بهذا المبلغ. نعم. قالوا الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى لأنه نال والمال أشبه المولع، والقول قوله في الرد والسلف ونفي التعدي لذلك. والوكيل أمين، فلو وكلت على بيع سيارة أتى بالسيارة وجعلها في محل آمن، ولكن أتى بعض النصوص وكسروا وخربوا في هذه السيارة، ما يقال لأنه أمين وجعلها في مكان مناسب مكان مثله، لكن لو جعلها في موضع معروف للسرقة فإنه يضمن. فالمهم أن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. نعم. قال وإذا قضينا بغير بينة وأنكره غريب ضمن لأن الموكل لا يقبل قوله على الوكيل فكذلك الوكيل. إيش؟ وإذا قضينا بغير بينة وأنكره غريب ضمن يعني لو قال هذه 10,000 اذهب سدد دين الفلاني، فذهب إليه وقال أن تطلب موكلي 10,000 قال نعم سم هذه 10,000 سلم هذا، لا أخذ منه وصل ولا في الشهود ولا في شيء. هذا تفريط ولا مو تفريط؟ تفريط، مفروض شهود أو وصل. فلو فرضنا أن هذا الشخص الذي سلم له الوكيل 10,000 رجال مجرم ما يهمه أنكر أنه استلم 10,000 ومستلم، فهل الوكيل هذا يسلم 10,000 لأن فرض مفروض أنه يشهد أو يأخذ سنة؟ إلا إذا سدد بحضور الموكل كما يأتي هذا واضح. قال إذا أن يكون قضاءه بفضل الموكل فلا قضاء عليه، لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد، والقضاء في غيبته ولم يشهد ضامن، لأنه أذن له في قضاء المنظم ولم يؤمن. وعن أحمد رحمه الله لا يؤمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم ينفع، فعلى هذه الرواية قال ويكون التوكيل بجعله لغيره لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآلة، فإذا قال بعه بعتقه فما زاد فهو أنثى. نعم، ويجوز التوكيل بجعل وغيره، يكون تأخذ مقابل الوكالة مبلغ من المال أو منفعة جائز، كونك تقول له أنا سأتوكل عنك لوجه الله من معه شيء جائز. نعم. قال وله زيادة لأن أعد قال ويجوز التوكيل بجعل وغيره لأنه تصرف بغيره لا يتم، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآب، فإذا قال بعه بعتق كما زاد فهو لك حق وله زيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يراضي ذلك له. وإذا قال خذ هذا الشيء بعه ب100 ريال وما زاد فهو لك، يجوز هذا؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن ما زاد مجهول قد لا يزيد أيضا، وقال قوم يجوز، جعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز هذا، قد روى هذا الأثر عن ابن عباس عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبياقي في سننه. انتهى، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.